وأنواع العبادات والقربات اجتهدوا في هذا اجتهادا عظيما، حتى ان منهم من جاوز الحد في ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو مربي هذه الامه ومعلم الناس الخير كان يوجههم في هذا الباب التوجيه النبوي بقوله عليكم من الاعمال ما تطيقون، او اتلفوا من الاعمال ما تطيقون، وياتيه الواحد منهم فيقول يا رسول الله اني اطيق اكثر من ذلك، اني اطيق اكثر من ذلك، همه عاليه على التقرب الى الله جل وعلا وعلى الاجتهاد في الاعمال التي علموا علم اليقين ان علو منزلتهم ورفع درجاتهم عند ربهم تبارك وتعالى لا تكون الا بقدر اعمالهم واستقامتهم على اوامر ربهم في هذه الحياه. اني اطيق اكثر من ذلك يا رسول الله، وان الواحد فينا في هذا الزمان اذا ذكر ونصح بالله جل وعلا على امر هو مما فرض الله جل وعلا عليه، على امر من الواجبات، القوم كانوا على امور المستحبات، هؤلاء على ما اوجب الله جل وعلا عليهم، بل قد يكون على ركن من الاركان يقول لا اطيق ذلك. اولئك كانوا يقولون اني اطيق اكثر من ذلك، وهؤلاء يقولون لا اطيق ذلك، عياذا بالله تبارك وتعالى. والفرق بين اولئك وهؤلاء ان اولئك علت همتهم في طاعه ربهم جل وعلا وفي السعي في اسباب الخير كلها، فكانوا مضرب المثل في كل باب من ابواب البر، ما ذكر واحد منها إنا كان لهؤلاء السبق في ذلك والدرجة العليا فيه، وإمامهم الأول في هذا كله هو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي وصفت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها ورفع درجتها وأكرم نزلها عنده، هذه المرأة المؤمنة الصالحة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأود أن أسمع كلامي لأولئك الأحباب من الشيعة الطوافر الذين يطعنون في هذه الطاهرة العفيفة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت تقول كان عمله فيما، أي عمل نبينا عليه الصلاة والسلام، وأيكم يستطيع ذلك، وأيكم يستطيع عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف لا وهو الذي أنزل عليه ربه جل وعلا بعد بعثته مباشرة يا أيها المدثر قم فأنذر، والذي أنزل عليه كذلك قوله فإذا فرغت فانصب، هذا دين الإسلام وهذا نبي هذه الأمة خاطبه ربه جل وعلا بمثل هذا الخطاب، أمة هذه أوامر رب أمتها أمة الهمة العالية التي لا تعرف فتورا ولا نوما ولا تفخيرا، لا تعرف فتورا في استقامتها على أوامر ربها جل وعلا، تتعبد الله جل وعلا حينا ثم تتأخر أحيانا، تستقيم على دينه مرة ثم تنحرف مرات عديدة. وإلى الله المشتكى، هذه الأمة هي أمة الهمة العالية فيما فيه صلاحها في دنياها وآخرتها. الله جل وعلا خاطبها ليس بأن تقوم بما أوجب عليها فحسب، بل أن تتنافس في ذلك وأن تسارع إلى ذلك، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقوله جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم. هذا الذي ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق في مطاره المتسابقون، السباق في أوجه الخير والاجتهاد في ذلك من غير فتور ولا تقصير. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما سمعتم عن عباداتهم واجتهادهم في ذلك وحرصهم على الاستزادة من ذلك، حتى أن بعضهم قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا، والآخر قال: أقوم ولا أنام أبدا، والثالث قال: لا أتزوج النساء حتى لا أصرف عن طاعة ربي جل وعلا. فلما سمع بذلك نبي هذه الأمة من أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، من جاء مبينا لوسطية هذا الدين والاعتدال في كل أحكامه، قال: أما أنا فإني أقوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي التي هي هذه فليس مني. إن العبادة لله جل وعلا يجب أن تكون على وفق قوانين الشرع، على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مبينا في سنته المطهرة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان هذا جهده واجتهاده. الصحابة ربما نسمع عن شدة عبادتهم لربهم تبارك وتعالى، ولكن همتهم كانت عالية في كل شيء. زيد بن الحارث، زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلفه الصديق رضي الله تعالى عنه بأمر هو من أعظم أمور هذه الأمة، حتى قال عنه زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لو كلفوني بنقل جبل لكان أهون علي من جمع القرآن. كلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه من مناقب الرجلين، أي من مناقب الصديق أنه أول من أمر بجمع القرآن، ومن مناقب زيد الذي تولى هذا العمل واجتهد فيه حتى أتمه على الوجه المطلوب. زيد بن ثابت كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كلفه أن يتعلم لغة اليهود، لأن اليهود أمة خداع ومكر، فلا بد أن يكون في الأمة من يفقه لسانهم ويعرف لغتهم. فمكث زيد يقول هو عن نفسه 15 ليلة حتى حفظت لغتهم، أي حتى تعلمها ليس هذا فحفظ، بل أصبح بارعا فيها، يكتب للنبي ما يريد ويقرأ لهم من رسائلهم ما يريد كذلك. وجاء في رواية أنه تعلم السريانية في 17 ليلة، أي في هذه المدة اليسيرة، علوا في همتهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إن الحديث عن علو الهمة إنما سببه ما يلاحظه كل واحد منا من فتور اعتراما وقصور ابتلينا به في أيامنا هذه، وإلى الله جل وعلا المشتكى. إذا كنا نريد أن نلحق بالقوم وأن نكون على نهجهم وعلى طريقتهم، ينبغي علينا أن نحاكي همتهم وأن نجتهد وأن نفسد ونقارب في هذا الباب. لن نبلغ درجتهم أبدا، ولكننا مأمورون بالتسجيل والمقارنة، لعل الله جل وعلا أن يحشرنا معهم وأن يلحقنا بهم وإن لم نلحقهم بأعمالهم. وهذا إثباتا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام في البشرى العظيمة التي بشر بها أمته لما جاء الأعرابي إليه فقال: يا رسول الله، إن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، أي في عمله. فقال عليه الصلاة والسلام بالعبارة الجامعة المانعة: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فما فرح أصحاب محمد بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث أنهم سيقومون مع من أحبوا. قال أنس: وإني أشهد الله على حبي لرسول الله ولأبي بكر وعمر، وأسأل الله جل وعلا أن أكون معهم يوم القيامة. وإنا نشهد ربنا جل وعلا على محبتنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وعلى رأسهم أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ونسأله جل وعلا أن يجعلنا معهم يوم القيامة. رب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على علو الهمة، فكذلك كانت همتهم في كل أعمالهم. مما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. إن الله يحب معالي الأمور التي ينبغي على الناس أن تتشرف نفوسهم إليها وأن يجتهدوا فيها وأن لا يضيعوا أعمارهم وأوقاتهم فيما هو دونها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ الأمة جبلها أعداؤها بتفاسد الأمور لأجل مباراة للكرة تضيع الأمة بأجرها. لو أن عدوا أراد اجتياحها واختار مثل ذلك اليوم لكان في عقر هيالها من أول لحظة تبدأ فيها مباراتها. أين علو الهمة في هذا الباب؟ أين معالي الأمور التي يحبها الله جل وعلا وأشرافها؟ هل هي هذه بأن تشغل الأمة بأجرها؟ نساؤها ورجالها، كبارها وصغارها، كل واحد منهم متشرف بهذه التفاسد من الأمور. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. أين هؤلاء من أولئك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسحب همم هذه الأمة بالخير صح عنه أنه قال: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. أصدق الأسماء الحارث والهمام. والحارث هو المجتهد للأعمال، والهمام هو القابل للخير في هذه الأعمال، يهم بالخير منها. ولهذا كانت أصدق الأسماء. وكل إنسان حارث همام في خير إذا كان من أهله أو غير ذلك إذا كان ممن ابتلاه الله جل وعلا بما ابتلى به من تعلق قلبه بتفاسد الأمور. نسأله جل وعلا أن يعصمنا منها ومن شرها، وأن يفتح علينا في أبواب الخير كلها. إن لعلو الهمة لأجل بلوغها أسباب ينبغي أن نقف عليها بياناً في الطريق ودلالة على معالمه من كتاب الله جل وعلا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لبيان ذلك الجمعة القادمة، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يفتح لنا فيه إنه سميع مجيب الدعاء. نسأله أن يرحم موتانا، وأن يشفي مرضانا، وأن يجعل مكروبينا إنه سميع مجيب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ولم يكن الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتغوا من فضل الله

سمع الله من الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you. الله أكبر.